Well,

الرسول ويفتح عليك أشخاص الفاصل الله يجعلك الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله الله. نعم. ومن كل الثمرات جعل فيها Amen. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك يا شيخ. يغشي الليل النهار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الله الله يكرمك. امين يا رب. ونفضل بعضها على بعض في لقمه. الله يكرمك، الله يزيدك من عمر الله. الله يكرمك، الله يخليك. القول ومن جدر به تعالى يعلم كل شيء حاضر. ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. يا رب العالمين. الله الله يزيدك من شعوب الدنيا وينبيك في الدنيا رب العالمين. وخليلك أولادك رب الشيخ. قل من رب السماوات والأرض؟ هو الله. قل مما يوقدون عليه الله يكرمك. صلوا على جمال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يضرب الله الحق والباطل. والذين صبروا ابتغاء بالحسنة السيئة. اللهم دينك يا رب العالمين، اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب. اللهم احسن ختامك يا رب. آمين. صلوا على جمال الناس عليه الصلاة والسلام. Thank you. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم